حرف الحاء وحرف الهاء. ليفل 2. حرف الحاء. واحد: محمد يأكل التفاح. اثنان: أحمد في الحديقة. ثلاثة: يفرح الولد في الصباح. أربعة: شرح المعلم الدرس. حرف الهاء. واحد: هذا بيت كبير. اثنان: هل هو هنا؟ ثلاثة: له وجه جميل. أربعة: المياه جميلة جداً.